قبل أن يركع فهل يتم شفعنا وترا وجزاك الله خيرا؟ من كبر لصلاة الوتر وأذن عليه الأذان قبل أن يركع فحينئذ يتم الصلاة شفعا، لأنه لا وتر بعد أذان الفجر، إذا لم يركع فإنه يتمه شفعا ويجعله نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، وقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحد، وقال صلوات الله وسلامه عليه إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعل لكم ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، فدل على أنه إذا دخل وقت الفجر انتهى وقت الوتر. فإذا أذن المؤذن قبل أن يركع لم يدرك وقت الوتر، لأن العبرة بإدراك الوقت بالركوع، والدليل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، فجعل إدراك الوقت بإدراك الركوع، والركعة تدرك بإدراك الركوع، بقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك السجود، ومن أدركهما فقد أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فجعل الإدراك مبنيا على الركعة. فمن كبر وانتهى من راء أكبر قبل أن يبدأ المؤذن بأذان الفجر جاز له أن يتمه وترا. فإذا ركعت ثم أذن الفجر وأنت في الركوع رفعت ودعوت دعاء الوتر، وإن شئت أن تترك القنوت ثم تسجد وتسلم من ركعة واحدة لأنك أدركت وقت الوتر. أما إذا أذن عليك وأنت قد قرأت الفاتحة ولم تقرأ السورة، أو قرأت الفاتحة والسورة ولم تكبر للركوع، فتتم شفعا كما ذكرنا. وذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى القول بجواز إتمام الوتر بين الأذان والإقامة من الفجر، وهو مذهب مرجوح. والصحيح أنه إذا فاته الوتر على الصفة التي ذكرناها قضاه بعد طلوع الشمس وقبل زوالها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فاته حزبه من الليل فصلاه ما بين طلوع الشمس إلى زوالها كتب له كأنما صلاه من ساعته، والله تعالى. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول إذا قال لي رجل هذا السلام أمانة في عنقك وصله إلى فلان، فهل يعد هذا من الحلف بالأمانة؟ أو قال لي أمانة السلام توصله إلى فلان وجزاك الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا قال لك هذا السلام أمانة أو سلمني على فلان أمانة في عنقك، فمعنى ذلك أنه ائتمنك وسألك أن تبلغ فلانا سلاما، وليس هذا من الحلف بالأمانة في شيء، إنما يكون حلفا حينما يقول له أمانة عليك بالأمانة تفعل كذا، أمانة أو كما يقول بعضهم بذمتك، هذا كله لا يجوز أن يحلف ويقسم به بالأمانة أو بالذمة أو بغيرها، بل الحلف لا يكون والقسم لا يكون إلا بالله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعلى هذا فإذا قال لك سلم على فلان هذه أمانة أن تبلغه مني السلام، تقول له إن شاء الله إن كنت تستطيع، وتؤجر على معونتك لأخيك على البر والطاعة، وإن كنت لا تستطيع أو تخشى أن تنسى تقول لا أستطيع، أو تستثني وتقول إن شاء الله إذا تذكرت، أو إن شاء الله إذا لم أنسى، ونحو ذلك حتى تبرأ ذمتك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى، هذا السائل يقول والدي رحمه الله غفر له وأسكنه الجنة وجميع المسلمين قد مات قبل أيام، وكنت بارا به، وقبل موته بيومين كان يقول إني راض عنك في الدنيا والآخرة، فما واجبي نحوه الآن بعد موته وجزاكم الله خيرا؟ أولا أسأل الله العظيم أن يعظم أجرك وأن يحسن عزاءك وعزاء إخوانك وآلك لمصابكم بوالدكم، وأسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويغفر لجميع موت المسلمين، وأن يجبر كسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. أخي في الله، هذه نعمة من الله عز وجل عليك عظيمة، أن تكون بارا بوالديك وأن يبلغك الله عز وجل هذه الكلمة العظيمة، أن يشهد والدك بأنه راض عنك، فهنيئا لك على هذا الفضل من الله. أوصيك أولا أن تحمد الله وتشكر حق حمده وشكره، فهذه النعمة تقرحت الأجساد وظني الناس يطلبونها وقل من يطلب بها أن ينال رضوان والدي وأن يسمع من والدي الشهادة أنه راض عنه أو والدته، فنسأل الله من فضله العظيم. وأما الأمر الثاني أن تستدين هذا الشكر ببر أبيك بعد موتك كما برته في حياتك، فأصدق ما يكون البر بعد الموت بالصدقة والاستغفار والترحم وذكره بالجميل والكف عن مساوئه وستر عورته ونشر فضائله والإحسان إلى أولاده وذريته وصلة أصحابه وأهل وده ومحبته. هذا الذي أوصيك به أن تستمر على البر، وكذلك أوصيك بعدم الغرور، فلا تغتر بهذه الكلمة، واعتقد الفضل كله لله عز وجل، واحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فمن بر برت أبناؤه وبرت ذريته وبرت زوجته ووفق لكل خير، فهنيئا لك لهذا الفضل العظيم الذي فضلك الله به. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يتولانا وإياكم برحمته وبره وإحسانه وأرحم الراحمين. وإن شاء الله الدرس غدا بعد صلاة العصر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.